الايام تحكي لي عنه ودموعها في عينيها جايه وبتقول لي انه راح يطلب ايديها جايه بتحكي لي عنه ودموعها في عينيها جايه وبتقول لي انه راح أسيبها تشوف نصيبها وأبتديها أسيبه يكون حبيبها ولا أفضل شاريها أسيبها تشوف نصيبها وأضحي بحبي ليها أسيبه يكون حبيبها ولا أفضل شاريها يا ترى وهي معاه ممكن تقول